نبدأ يا اخواننا. لا هناخد حديث ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث بعنوان إسباغ الوضوء. هناخد حديث إسباغ الوضوء. رقم كم الحديث عندكم؟ 24. 24. احسان الوضوء. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات به ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما استمعنا روى الحديث وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم بدا الحديث بعبارة: ألا أدلكم، دلالة معناها استشهاد، ألا أرشدكم، وبدأ بألا التي تفيد التنبيه، ودي يسموها ألا الاستفتاحية. وهي الداخلة على جملة اسمية وجملة فعلية كما في الحديث، ومن ورودها في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فألا تفيد التنبيه، تنبيه إلى ما سيذكر بعدها، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة أو يستنطقهم على رغبتهم في الدلالة على الهدى والرشاد، فهو يريد أن يرغبهم فيه، لا يلقي إليهم الكلام بدون ترغيب، يرغبهم أولا. ألا أدلكم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الاستفهام ده للتشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يسوق القرآن الكريم بعد ذلك الخبر فيقول: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب، وده بيدلنا على إن الخطاب لما يصدر من المتكلم للمخاطب ويراعي المتكلم مسألة الترغيب في الحديث، المتلقي يأخذ الكلام مأخذ الجد، غير لما يسوق إليه الخبر مساق الأمر. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغوا الوضوء على المكاره، وانتظروا عند الصلاة، وأكثروا من الخطوات، بصيغة الأمر، النفوس البشرية ما بتأنفش، بتأنف الأوامر. لكن يبدأ الحديث صلى الله عليه وسلم بتشويق: انتوا مش عايزين الجنة ولا ايه؟ ألا أغيكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم؟ ألا أدلكم؟ وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هو في حد مش عايز كده؟ وأن الخطايا بتاعتنا قليلة، ها؟ ما أكثر الخطايا، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب أولا في الموضوع، فيقول: ألا أدلكم؟ والدلالة كنا معناها التوجيه والإرشاد، والنبي صلى الله عليه وسلم مرشد وموجه ومربي صلى الله عليه وسلم، وحريص على الأمة. وهنا من حرصه أنه يفكر لهم أو يفكر معهم أو يدلهم على أسباب المغفرة. وربنا سبحانه وتعالى عايز يعذب الناس، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني وربنا عايز يعذب الناس؟ لا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم؟ وقلنا أدلكم الجملة دي جملة أدلكم المكونة من الفعل والفاعل والمفعول، جاءت بعد ألا التنبيهية، أو يسمونها ألا الاستفتاحية، وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ألا أدلكم، وشوف الفعل دل يدل أدل، يتعدى بواسطة حرف الجر، تقول دللته على الخير، ما يتعداش بنفسي أبدا، إلا إذا قلت دللته، يبقى دللته فعل وفاعل وإيه ومفعول، لكن هو غالبا يتعدى بحرف الجر. دله على الخير، دللته على الخير، فالفعل دل هنا في الحديث الشريف يعني دله على خير. طب ولما يأتي واحد يدل إنسان على الشر، دي ما بقاش دلالة بقى، دي تبقى ده تحريض، ها؟ رواية، ها؟ لكن غالبا الفعل دل بيكون في الايه؟ شوف، الدال على الخير كفاعل، على اي احد الالفاظ اللغويه غير الالفاظ الشيطانيه. الالفاظ اللغويه انك تستخدم اللفظ فيما وضعت له، فتقول ان الفعل دل غالبا يكون في الخير، ما بيكونش في الشر ابدا، دله على كذا، دله على الخير. انا ادلكم على ما، يبقى على حرف جر، وما اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الايه؟ السكون، لان ما ده اسم موصول. ألا أدلكم على ما يمحو المحو معناه الإزالة. طب هل الإنسان لما يرتكب الذنب وبسبب انتظار الصلاة بعد الصلاة، بسبب كثرة الخطى للمسجد، بسبب اسباب الوضوع على المكاره، الذنب هل يمحى اصلا، يعني يتشطب من ديوان الملائكه، ولا يظل مكتوبا والله لا يحاسب عليه؟ الله اعلم، هذا جائز وهذا جائز. يمحو الله ما يشاء ويثبته، وعنده ام الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدلكم على ما يمحو الله به الله. يبقى كأن الذنوب دي عاملة كده زي شيء كتب بقلم وأصبحت الكتابة واضحة. معصر الكتابة فيها، الكتابة معناها إظهار للمكتوب. أنا في حاجة في دماغي أنا عايز أظهرها، فأظهرها بإيه؟ بالمكتوب. فهو الذنب انكتب، فلما يجي المحو يبقى الإزالة للإيه؟ للمكتوب، لما كتبته الملائكة. فإزالة الذنوب مش محتاجة للكوركتور، ولا محتاجة لشرب مية، ولا محتاجة للأسباب البشرية، لا، دي هي محتاجة لأسباب ذات صلة بالله تبارك وتعالى، زي أمراض القلوب. نعوذ بالله من أمراض القلوب. في أمراض متمكنة في قلوب الناس، فالحقد والحسد والإحن والضغناء والشحناء، دي أمراض قلوب لا يزيلها إلا المولى تبارك وتعالى، وإن صاحبها يجتهد في إنه يتخلى عن الأسباب التي توصله إلى هذه المرحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أسباب المحو، أسباب محو الذنب، وقالوا المراد بها الذنوب المتعلقة بالله. طب انت اخطأت في حق الناس، ربنا سبحانه وتعالى يعني المسائل الذنوب المتعلقة بجنابه وجلاله وكماله هو يغفرها، لكن المتعلقة بحقوق البشر، انت اخطأت في حق البشر، ادي حق البشر، انت اخذت ماله، ربنا يقول لك خلاص ما تجيبوش المال وانا هغفر لك المساله دي، مع انه غفور رحيم، ربنا بيعلمنا الادب. طب ربنا غفور رحيم على كل شيء قدير، لو مسك الناس دول او ادخلهم الجنه، حد يقول له انت عملت كده ليه؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون. لكن ربنا بيعلمنا ان كل واحد منا يلزم غرزه. عارف يلزم غرزه يعني ايه؟ يلزم حده، مع انه هو الرب، لكن يغفر الذنوب المتعلقه بجماله وكماله وجلاله، لكن الذنوب الاخرين كالقتل وهتك العرض واخذ المال بدون وجه حق دي لازم الامور دي كلها يعني تؤدى الى اصحابها. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمحو الله به الايه؟ الخطايا. طب الخطايا دي جمع تكسير، مفردها خطيئة، وورد جمعها على خطيئات، مما خطيئاتهم أغرقوا، وورد جمعها على خطايا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الله به الخطايا. يبقى يمحو فعل مضارع مرفوع بضمه مقدر، ولفظ الجلاله فاعل، والخطايا مفعول به منصوب بفتحه مقدر. صليت على سيدنا رسول الله. وبعد شوف بيجي بيجي بيجي، طب ما ربنا قادر يمحو بدونها، لكن في اسباب الانسان بياخذ بها. فالمسببات دي مرتبطه بحياه الناس. انت دلوقتي عملت الذنب، ضع مكان الذنب حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فشوف ربنا في سبب الأمور دي يمحو، وهو قادر على المحو بدون سبب. وبعدين شوف يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. شوف رتب رفعة الدرجات بعد محو الذنوب. وده من بلاغة الحديث النبوي، لانه يعني احنا دلوقتي زي مثلا على سبيل المثال بيبقى عندنا طالب عايز رأفة في المجموع ورأفة في مادة، يبقى في رفع مادة وفيها رفع مجموع. هو مش هترفع في المجموع الا اذا ترفع فين؟ في الاول. يعني هو مثلا هيوصل امتياز، بس حضرته جايب 45 او 46 من 100 في مادة، يبقى لازم يمر مرحلتين. في مرحلة رفع مادة، وبعدين تيجي مرحلة رفع المجموع. انت حضرتك كده درجتك هتترفع في الجنة. طب ده انت لسه ما دخلتش، لان انت عندك كذا وكذا وكذا. فتيجي الاسباب دي تمحو هذه الخطايا. شوف الترتيب، العطف ده مش جاي كده جزافا يعني. يعني حتى لو واحد قاعد يقرأ الحديث وشقلبه وقال ألا أدلكم على ايه؟ ما يغفر الله، يرفع الله به الدرجات ويمحو الخطايا، انه لا ده مش الحديث. الترتيب الذهني المحو والرفع. ولما تيجي تناقش واحد في قضيه انت تعتقد بطلان القضيه التي يناقشها وتريد أن تعطيه القضية الصحيحة من وجهة نظرك، لابد أن تناقشه فيما يعتقده أولا حتى يتخلى عنه، لأنه لا يمكن أنه يقبل الحق ما لم يخلع الباطل جملة وتفصيلا. الإناء ده مليان مية، أنا عايز أحط في اللبن، طب هنخلط الاثنين مع بعض؟ يبقى نشيل. وده اللي بيسموه التخلية قبل التحلية. تخلية قبل التحلية، تخلي في الأول وبعدين تحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الحديث على هذا الأمر من باب التخلية قبل الإيه؟ وده أسلوب الفلاسفة المسلمين السبل الفلسفي الإسلامي إن في مواجهة الباطل لابد أن تبحث أولاً مع من تناقشه في الأسباب التي جعلته يعتقد هذا المعتقد الخاطئ، وتجتهد معه في أنه يتخلى عنها، ثم تفرغ له ما عندك ساعتها يبقى البيئة صالحة والإناء يستقبل ويستوعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمحو الله به الخطايا ويرفع به. برضو ده الأسباب كلها، لأن به يعني بسببها، وده عشان المسلمين كده يأخذوا بالأسباب، يأخذوا بها في حياتهم وما نتكلش على الأسباب، بس دي أسباب احنا نأخذ بيها ونترك النتائج لله تبارك وتعالى، وما نتعلقش بالأسباب، نتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد حرف الجر مرة ثانية في الاثنين: يمحو الله به الخطايا ويرفع به. وده جاء على الأفصح، لأن عطف العطف على المجرور لابد أن يكون معه حرف الجر، يمحو الله به، أهو ده جر مجرور عطف عليه، ويرفع به، كان يقول ويرفع الدرجات اعتمادا على مين؟ لكن اللغة الأفصح في لغة العرب زي حضراتكم ما خدتم انه لا يجوز العطف على الاسم المجرور الا بعد اعادة حرف الجر، هكذا عند البصريين وعند الكوفيين جواز العطف على الاسم المجرور بدون إعادة حرف الجر، واستشهدوا على ذلك بقراءة من قرأ: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة حفص والأرحام، يبقى اتقوا الله واتقوا الأرحام، يبقى الأرحام قراءة الأخوين حمزة والكسائي، القراءة اللي في المصحف بالنصب قال والأرحام، قال تبقى الأرحام معطوفة ايه؟ دي جملة فعلية، طب فين الفعل؟ كما قال واتقوا الله واتقوا الأرحام لا تقطعوها، عطف جملة فعلية على فعلية. قلنا ان الكوفيين، وده رأيهم سديد بصراحة في المسألة، ان يجوز، في فرق بين يجوز وبين الافصح. الافصح ان انك لما تحذف على اسم مجرور لازم تعيد حرف الجر مرة ثانية كما جاء في الحديث، لكن في القراءة التي استشهد بها الكوفيون اجازوا من العطف بدون إعادة مين؟ بدون إعادة حرف الجر، وعلى ذلك قرأوا واتقوا الله الذي يسألون به والأرحام. كثير من من النحويين خطأ القراءة وطعن فيها، لكن كثيرا من النحاة الآخرين انتصر لهذه القراءة كأبي حيان في كتابه البحر المحيط. صلي على سيدنا رسول الله. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يبقى الدرجات مرفوعة، يبقى هي إيه؟ مفعول به، وده جمع تكسير. منصوب الكسرة معطوف على منصوب منصوب. طب نشوف كده، يمحو الله به الخطايا، مع الخطايا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ذريه التعذر، ويرفع الدرجات، يبقى الدرجات منصوبة بس منصوبة ليه؟ لأن جمع مزيد بالألف والتاء. نحن قلنا مزيد بالألف والتاء. سبق وقلت لكم ان التعبير بالجمع المزيد بالالف والتاء اولى من التعبير بجمع المؤنث السالم حتى يدخل في هذا الباب بعض الكلمات التي لا تجمع الا جمعا مزيدا بالالف والتاء وهي ليست مؤنثة اصلا، مثل حمامات واسطبلات. يعني انت تقول لي حمامات جمع مؤنث سالم؟ لا مزيد. اقول جمع ذلك يقول لي جمع جمع مؤنث سالم، وعايز يستنطقني بان انا اقول جمع مؤنث سالم، مش اقول جمع مؤنث سالم. صليت على سيدنا رسول الله. ويرفع به الدرجات. طيب كلمة خطايا، أنا قلت لحضراتكم ده جمع تكسير ومفرده خطيئة. طب الفعل منها خاطئة، خاطئة على وزن فاعلة، وخاطئة لما أجيب المصدر أقول خطأ. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ. يبقى المصدر خطأ وخطيئة الاسم، الخطيئة الاسم، يبقى خطأ مصدر وخطيئة ده ايه الاسم، والفعل منها خاطئة. طب ما في أخطأ، خاطئة لما تجيب منها اسم الفاعل تقول خاطئ، وأخطأ لما تجيب منها اسم الفاعل تقول مخطئ. واللغويون لهم فروق دقيقة في المسألة دي، يقولوا في فرق بين خاطئ ومخطئ. ان الخاطئ ما تعمدش الخطأ واخطأ، والتاني بقى مخطئ بقى انت كده ده كيف خطأ، قالك كيف خطأ. صليت على سيدنا رسول الله. على اي حال ده بيدل على جمال اللغة العربية، ده اسم فعل وده اسم فاعل، بس خاطئة الثلاثي اسم الفاعل منه خاطئ من الفعل الثلاثي، ومخطئ من الرباعي أخطأ، وهذا اسم فاعل وهذا اسم ايه اسم فاعل. لكن في فرق بين خاطئ وبين مخطئ، وفرق بين خاطئة وأخطأ، ده ثلاثي وده ايه رباعي. احنا نتكلمش عن الاشتقاقات، نتكلم عن المعاني. وحضراتكم لو رجعتوا الكتب اللغة يبقى جزاكم الله كل خير، المصباح المنير، لسان العرب، مختار الصحاح، ما انتوا بقى تطلبوا العلم لله، احنا بننشغل بالله وننشغل بالآخرة، وربنا يقضي لنا الدنيا والآخرة. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيربط بين الاسباب وبين المسببات، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. بلى ده حرف جواب. طب لو قالوا نعم يبقى مش عايزين، مع ان نعم حرف جواب بس ما يجيش هنا. حرف الجواب يجي في الاستفهام المجرد من همزة الإثبات، من همزة الاستفهام. هل حضر علي؟ إن كان إثبات قول نعم، وإن كان نفي تقول إيه؟ لا. لكن لما جت الهمزة ألا أدلكم، فلما تقول ألا أدلكم يبقى الإجابة بالإثبات تكون ببلاء. قالوا بلى يا رسول الله. عندنا من حروف الجواب كلمة أجل وكلمة نعم وكلمة لا وكلمة بلى وكلمة جيري. أنا قلت الكلام ده قبل كده، والناس اللي بيسجلوا ممكن يسجلوا الكلام ده. كل شيء جاي ممكن. بلى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطرح الحديث، وقلنا ده تعليم لنا كمربين او موجهين ان كنا عايزين نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلق باخلاقه، نستخدم الاسلوب ده في دعوتنا، نرغب الناس. انتوا مش عايزين الاخره؟ اه عايزين الاخره. طب اعمل كذا كذا كذا. انت عايز ربنا يرضى عنك، انت عايز ربنا يتوب عليك، انت عايز ربنا يعمل لك كذا وكذا. دي جملة كده من الترغيبات والتشويقات، تشوق دايما المتلقي لحديثك. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على الايه المكاره. شوف إسباغه بالرفع، يبقى ده خبر لمبتدأ محذوف تقديره منها إسباغ الوضوء على المكاره، أو أحدها إسباغ الوضوء على المكاره، أو إسباغ الوضوء على المكاره أحدها. أنت حر، يعني ينفع تخليها مبتدأ والخبر محذوف، أو تخليها إيه؟ خبر والمبتدأ محذوف. ما معنى الإسباغ؟ معناه الإتمام والإكمال. شوف في قوله تعالى ذروعا سابغات، هنعمل ايه؟ اقدر في السرد في المهم ايه ذكرنا بالآية ذروع، قدر في ذروعا فنعمل سابغات. قالوا كلمة سابغات صفة لموصوف محذوف تقديره ذروعا سابغات، يعني ساترة. فالإسباغ معناه الإتمام، يعني تكمل الوضوء. وبعدين كمان فين؟ عشان انت حضرتك تاخذ الدرجة دي الكبرى اللي يترتب عليها محو ورفع الدرجة، النبي قيدها قال على المكاره. طب وليه في وقت الكراهية يعني؟ لان ده مدعاه الى ان الانسان يتحمل، كالمريض الذي يستخدم الماء وهو مريض، او كالصحيح الذي يستخدم الماء في وقت البرد الشديد. وده يدعونا الى ان الانسان زي الناس اللي بيلبسوا الاخفاف دولة، او الشرابات اللي اتقطعت التي لا تصلح اصلا لان تكون خفا، ده ما نقدرش نقول عليه الا انه ايه؟ استهتار بالعبادة. او واحد يدخل المسجد مكسر يخلع الشراب وشاف دوت المياه كلها مياه قدامه، وحط رجله في المياه ومع ذلك يمسح. طب ما المياه خلاص، ايه يا عم اغسل خلاص انتهت المسألة. لا، النبي قال على المكاره، يعني في وقت الكراهية، يعني مش نقطة الكراهية، يعني ان العباده فيه يعني مكروهه؟ لا، ده كراهيه شديده بالنسبه له. هو مريض ومع مرضه يعاني فيسبق، كالمراه الحامل اللي تصلي وبتصلي وهي يعني بتجاهد وتحافظ على حملها وتحافظ على صلاتها، في مجاهدة بالنسبة لها. كذلك المريض، يبقى ليس المقصود هنا إسباغ الوضوء يعني بالنسبة للمريض، أو ده قد يكون بالنسبة للصحيح ومع أنه صحيح، لكن بيتضرر برضه من استخدام الماء البارد في وقت الشتاء ومع ذلك هو بيتوضأ. مش معنى كده انه يروح برضه يقول انا عشان اخد اجر يعني يسيب الميه الدافيه وبرضه عايزين نشغل دماغنا شويه، يعني مش المساله معناها كده. المساله معناها ان احنا نتذكر دايما قاعده المشقه تجلب التيسير. لما يبقى في مشقه يبقى في ايه؟ التيسير. في مسح على الخف بس بشروطه، باسبابه، باوقاته، وفين امسح ازاي وكيف؟ في مراعاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسباغ الوضوء على المكاره. طب ليه ما قالش اسباغ الوضوء على الاطلاق وما حددش بالمكاره؟ طب ما في وقت الصيف الناس بتحب الميه وبتبلبط فيها، فيقول لك احنا كده كده يعني ايه؟ عايزين نتوضا كويس عشان بنتلذذ بالميه. دي مش مكاره بقى، هنا مش مكاره، ده محمدة بالنسبة لك. لا، الحديث بينص على المكاره لأن في مثل هذه الأوقات الناس يتساهلون ويتكاسلون ويبحثون عن الرخص واستخدامها في غير موضعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على المكاره، هو يعني محو الخطايا ورفع الدرجات. ما يستاهلش منك انك تعمل كده، يعني ما يستاهلش منك انك انت تؤمن العضو بالماء، ما يستاهلش منك انك تصبر الى ان تحسن الوضوء. قالوا عن الشافعي كان يحسن الوضوء، الشافعي كان يحسن. امال احنا بنحسن ايه بس؟ بنحسن الكذب والتزوير. نحسن ماذا؟ نحسن الشافعي يحسن الوضوء. امال غير دون الشافعي اللي مش عاجبين اسلام الدخيل؟ نسأل الله عز وجل أن يعجل بالانتقام. وإسلام كمان. ما فيش حد يرفع عليه دعوة كده. إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره ثانيا وكثرة الخطى إلى المساجد. الكثرة، سجلي سؤالك يا ماما، سجلي عندك. وكثرة الخطى إلى المساجد. الكثرة، هل الكثرة معناها ان يعني ما اخش الاجر ده الا اذا باع البيت عن المسجد؟ ده الكثرة قد تتولد من كثرة الذهاب للصلوات الخمس. يبقى أنا أعمل كم كيلو في اليوم رايح جاي. وممكن الكثرة البعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم دياركم تكتب آثاركم. لما خلت المدينة كان في أماكن ممكن يسكنوا فيها، فحبوا ينتقلوا إلى جوار المسجد، فالنبي قال لهم دياركم، يعني الزموا دياركم. هذا البعد الإيه؟ المسافة. يبقى كثرة الخطى تتولى من البعد بين المسجد وبين البيت، وتتولد من كثرة الذهاب. واحنا هنا بنعتبر احنا جايين هنا المهم مساجد، يعني احنا جايين هنا خطة بتاعتنا وما اجتمع الأمن التعامل مع الكريم العزيز. الكريم مش بيتعامل مع رحيم، مع كريم، فهو يعطي عطاء عظيما. اهم حاجة حسن النية. في واحد جاي بقصد التعليم، وواحد جاي بقصد التشويش، وواحد جاي بقصد الاضلال، وواحد جاي بقصد تسجيل الحركات والسكنات. احنا ما عندناش حركات ولا سكنات، ما عندناش حركات ولا سكنات. صلت على سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم ونحسن الظن دائما بكل من جاء الى هذا المكان. فانت خرجت من البيت شوفي ايه، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. اهم حاجة انت اتعاملي مع العزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وكثرة الخطى إلى المساجد. يبقى في إسباب وضوء على المكاره، ده سبب من الأسباب، سبب من الأسباب اللي تمحو الذنب وترفع الدرجة. والسبب الثاني كثرة الخطى إلى المساجد. والسبب الثالث والأخير انتظاره، وطبعا ده كله معطوفات، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وانتظاره مضاف، والصلاة مضاف إليه، وبعد منصوب على الظرفية، والصلاة مضاف إليه، وانتظار. الكلام ده كله في الكتاب. وانتظاره انتظار الصلاة، يعني ننتظر. واحد صلى المغرب ووجد متسعا بالنسبة له وقتا، فقال أجلس في المسجد، أحبس نفسي في المسجد. صلى الفجر في جماعة وجلس في مكفي مصلى، حتى المرأة في بيتها لو صلت المغرب في مسجدها، مسجدها الشرط يكون من المرأة لها مسجد برضه، وظلت في مكانها منشغلة بذكر الله تبارك وتعالى حتى تصلي المغرب، أو صلت الفجر وانتظرت حتى تصلي الشروق في مسجدها. لأنهم تعلمون أن الجماعة بالنسبة للمرأة ليست فرضا أو ليست سنة مؤكدة كشأن الرجال، فيدخل في هذا الرجال ويدخل فيه النساء. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم انظر إلى ختام الحديث: فذلكم الرباط. أهو في البلاغة هنا نبوية في ذلكم الرباط، بيسموا دوة قصر ادعائي. نخلنا اللي كده في قصر حقيقي وقصر ادعائي، هنا في قصر ادعائي. تعريف الطرفين اللي هو المبتدأ والخبر، لأن ذلكم مبتدأ والرباط خبر. ذلكم مبتدأ والرباط خبر، وده معرفة وده معرفة. ذا اسم إشارة، واسم إشارة من المعارف، والرباط معرفة أيضا، يبقى مبتدأ وخبر. طب إيه الفاء دي؟ ممكن الفاء دي يا أخوانا تكون فاء الفصيحة. يعني فاء الفصيحة؟ بيقولوا فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر، فكأن في شرط مقدر، يعني إن فعلتم ذلك فذلكم الرباط. ما معنى الرباط؟ أربط نفسه على هذا الأمر، يعني حبسها عليه. فالمرابط يحبس نفسه على الجهاد كالخيول تربط للجهاد، يعني محبوسة. هو لما اشترى الفرس ربطه، خل أمام بيته، قال ده مربوط للجهاد. فكذلك المسلم اللي هو ربط نفسه في المسجد، حدث نفسه في بيت الله سبحانه وتعالى، قال هذا الوقت لله. وكثيرا ما إخواننا في جماعة التبليغ يذكروا الناس بالحديث ده، من الأحاديث التي يحفظونها ويرددونها ويقولون من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. والإسلام محتاج لجهد كل مسلم، وما يصحش أنت تقلل من جهدي ولا أنا أقلل من جهدي. ما ضر الأمة إلا أن يجرح بعضهم في بعض ويقلل بعضهم من شأن بعض. كل جماعة يؤخذ منها ويرد عليها، لكن أنا أنتفع بجهدها. فجماعة التبليغ، جماعة دعوية، في أمور بتفعلها أنا ما أقدرش أفعلها، هو بيجيب الناس في المسجد، دي أنا ما أقدرش عليها. أنا أقدر بقى لما يقول الناس أكلمه يقول لي خلاص يا عم الشيخ دورنا خلاص كده، إحنا جبنا لك الناس يلا قوموا لنا الدرس، يبقى قام عليا الحج. فهم دايما كده بيرغبوا الناس في المكس في المساجد من الشروق لحد صلاة الضحى، من صلاة الفجر للشروق، بيرغبوهم في أعمال طيبة أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد. سؤالك يا حكا قبل ما تنسي، مش دي ولا لسه؟ طب الحمد لله، اتفضل. أنا يعني وإحنا ماشيين كده نكون ورا الواحد مشوار ولا حاجة، دخلت جامع مسجد فلقيت الميزة مية خالص، الحس الحقيرة مليانة مية، فرحت خارجة قلت عايزة بس لقيت بس لقيت مية وشرب عليها مية، فرحت خارج قلت مش هينفع. لا اخلع الشراب وتوضى، اخلع الشراب حط في شنطتك وتوضى. كانت المكان مش حلو والرجالة كتير، خلاص ربنا غفور رحيم. لا لا يا حاجة، هو بالنسبة للخلق أنا أقصد أقول مش عشان المياه نجسة، لا أنا بتكلم على خصوصية الشراب ما عادش ينفع للمسجد، لكن الماء طاهر والله أعلم. لا تخلعي وتوضي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، عزك ونعم على الشيخ. ماذا تريد؟